إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ حساب أمجاد في تويتر يسأل عن قوله تعالى: والله أعلم بما يوعون في سورة الانشقاق. والله أعلم بما يوعون مأخوذة من الوعاء. الوعاء هو أي جرم أو أي جسم يعي غيره، فالصحن وعاء، والقدر وعاء، وأي مثلا الكيس هو وعاء. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: والله أعلم بما يضمرون. بما يوعون يعني بما يضمرون في قلوبهم وفي أنفسهم. فالله جعل القلب والنفس كأنها وعاء يضمرون فيه الشر للنبي صلى الله عليه وسلم، يضمرون فيه الشر للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يهددهم بأنه أعلم بما يوعون وبما يضمرون في نفوسهم من الحقد، من المكر، من العداء للدعوة وللنبي صلى الله عليه وسلم، فيتهددهم سبحانه وتعالى بذلك. فالله أعلم بما يوعون بما يضمرون في نفوسهم. يعني صور النفوس والقلوب كأنها أوعية يضمرون فيها ما يظنون أن الله لا يعلمه، والله سبحانه وتعالى يعلمه. وهي نفس المعنى الذي قاله في مواضع أخرى: والله عليم بذات الصدور، والله أعلم بما في قلوبهم ويعلم ما في أنفسهم. وقوله في مواضع كثيرة تؤكد هذا المعنى، أن الله يعلم ما يخفي الناس في صدورهم ويكشفه ويعلمه سبحانه وتعالى. وكل هذا من باب التهديد والوعيد للمكذبين. والله أعلم.